فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث يدلنا على ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، وأنه بلغ في الجود والكرم مبلغا لا يلحقه به أحد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عباس: كان أجود الناس، يعني هو المتقدم عليهم في الجود، وهو المتفوق عليهم في الجود، وهو قدوتهم في الجود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان أجود الناس، ثم بين بعد ذلك أن هذا الجود يزيد في رمضان، وأنه يكثر ويكون أعظم مما كان عليه في غير رمضان. جوده صلى الله عليه وسلم مستمر، ولكنه يزداد في رمضان ويكثر في رمضان. ثم ذكر بعد ذلك السبب الذي جعل جوده يكثر ويزيد في رمضان، أن جبريل كان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي أنه يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويعمل بما فيه وينتهي عما نهي عنه فيه. فهذا هو خلقه صلى الله عليه وسلم، أي أنه متبع القرآن ملتزم بما جاء في القرآن، يسير وفقا لما في القرآن ويعمل وفقا لما جاء في القرآن. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يسبح بحمد ربك ويستغفرون وكان توابا، جاء عنه أنه ما صلى صلاة بعد أن نزلت هذه الآية إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يطبقه وينفذ ما طلب منه بالقرآن أن يأتي به، لأن الله تعالى قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقوله سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ وتطبيق لقوله فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تطبيق وتنفيذ لقوله واستغفره. فهذا هو معنى كون خلقه القرآن، وأنه يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن. فسبب كثرة جوده في رمضان مدارسة جبريل إياه القرآن في الليل، فيكون عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك وبسبب ما في القرآن من العبر والذكرى يزداد جوده ويكثر جوده. ولهذا جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد في الحديث نفسه أن جبريل كان يعارضه القرآن في الليل، فإذا أصبح كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، يعني أن هذا بسبب تأثير القرآن أو التأثر بالقرآن الذي كان يدارسه جبريل إياه في الليل. كان في النهار يجود ويبذل ما يكون بيده ولا يسأل شيئا إلا أعطاه من سأله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان جبريل يأتي إليه كل ليلة ويدارسه القرآن، أي الذي مضى نزوله في كل رمضان يدارسه مرة، وفي العام الذي هو آخر أعوامه ومات بعده، أي رمضان السنة العاشرة، وهو آخر رمضان أدركه وعاش صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين وهذا يدلنا على العناية بالقرآن في شهر رمضان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل يتدارسون القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، كان يدارسه القرآن فيما مضى يدارسه مرة، وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال بعد ذلك: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة بالرحمة وبالغيث والخير التي يعم نفعها ويحصل الخصب والرخاء وكثرة الماء وكثرة الثمار وكثرة الأشجار وكثرة النبات، يعني هذا من آثار الريح المرسلة التي يرسلها الله تعالى بالرحمة، ينشئ السحاب ويعم الخير ويعم الخصب. فكذلك كان عليه السلام جوده حين يلقاه جبريل أعظم من جود هذه الريح ومن الخير الذي يحصل بسبب هذه الريح. وكان عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث اشتمل على أربع جمل تبين ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من السخاء ومن الجود والكرم، وأنه يبذل المال في سبيل الله وينفق مال الله في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاد بنفسه فقاتل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله حتى شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذلك في غزوة أحد. وجاد بجاهه، فإنه عليه الصلاة والسلام شفع لبريرة لما عتقت وزوجها باق على رقه، خيرت بين أن تبقى وأن تفارقه فاختارت فراقه، فكان زوجها مغيث حريصا عليها وشديد الحرص عليها، وشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تبقى عنده فجاد بجاهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاد بالمال، ومما ورد في جوده بالمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما كثيرة سدت ما بين الجبلين، فأعطاه هذه الغنم الكثيرة، ثم إنه ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من السخاء والكرم، ويقول لهم: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان هذا الجود الذي يحصل لبعض الناس يكون سببا، إما سببا في قوة إيمانهم إذا كانوا دخلوا في الإسلام، أو سببا في دخولهم في الإسلام إذا كانوا ليسوا على دين الإسلام، سبب في دخولهم في الإسلام إذا كانوا ليسوا على دين الإسلام. فهذه أمثلة نماذج من جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم، جوده بنفسه وجوده بجاهه وجوده بالمال الذي أعطاه الله تعالى إياه، يضعه حيث شاء، فكان ينفقه في سبيل الله ويضعه حيث يكون فيه النفع وفيه الفائدة العظيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخير في شهر الخير، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان